وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف، ولا يصح من صبي ولا مكرم ولا سفيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في من يصح عتقه ومن لا يصح عتقه. لأن العتق تصرف في المال، وهو إن كان مرغب فيه شرعا فهو لا يصح إلا من جائز التصرف، لأن جائز التصرف يصح أن يعطي ويأخذ ويهب ويعتق، بخلاف جائز التصرف غير جائز التصرف فلا يصح له ذلك. فمثلا صبي له رقيق ورثه من أبيه أو اشتري ليرعى شؤونه ونحو ذلك، قال له قال أعتق رقيقك، قال هو عتيق، هل يعتق؟ لا، ما يعتق، لأن هذا ما يصح تصرفه. ولا يصح من صبي ولا مجنون. مجنون له رقيق، قيل له قل له هو حر، فقال هو حر، هل يعتق؟ ما يعتق، لأنه غير جائز التصرف. ولا سفيه. السفيه هو من هو بالغ لكنه ليس مكتملا الإدراك والتصرف، ما يقال له مجنون لكن تصرفه غير مضبوط، فيقال له سفيه. فالسفيه لو اعتق فلا يصح عتقه، لأنه تبرع، والتبرع لا يصح من السفيه والصغير والمجنون. نعم، لأنه تبرع في الحياة فأشبه الهبة. ولا يصح عتق الموقوف، لأن فيه إبطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك. ولا يصح عتق الموقوف، مثلا شخص له رقيق أوقفه على من يعم في هذا المسجد، أو أوقفه على ولده ثم على ولد ولده، فمن كان بيده هذا الرقيق الموقوف هل يصح أن يعتقه؟ لا، لأنه ليس ملكا له. وإذا أعتقه أبطله على من بعده، فإمام المسجد هذا مثلا له منافع هذا الرقيق موقوف عليه، راح إمام المسجد وقد أعتق الرقيق، حرم من جاء بعده من المنافع. كذلك البطن الأول لهم ولمن بعدهم، الأولاد اتفقوا الموجودون حاليا قالوا نعتق هذا الرقيق لسنا في حاجة إليه، أبونا أوقفه علينا أو غير أبينا أوقفه على أولاد زيد ما تناسلوا، واتفق الأولون على أن يعتقوا، هل يعتق؟ لا، لأن فيه إبطال لحق من يأتي بعدهم. نعم. فصل. وإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، عتق كله، ووجب عليه قيمة نصيب شريكه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قدم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. من كان له شرك في عبد، اثنان شركاء فيها الرقيق، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة شركاء في هذا الرقيق، واحد من هؤلاء أعتق نصيبه، قال أنا لست بحاجة إلى رقيق ونصيبي حر لوجه الله تعالى. هذا هو المبعض بالنسبة للرقيق، بعضه رقيق وبعضه حر عتق. هل يوقف على هذا إذا أعتق أحد الشريكين أو أحد الشركاء نصيبه؟ وقفنا على هذا، لا، نقول أنت فعلت خير بإعتاقك جزء من هذا العبد، لكن فوتت على زملائك مصلحتهم، فعليك نقوم بقية الرقيق وتدفعها لشركائك ويعتق. نسأله هل تستطيع؟ قال نعم استطيع، لكن ما أود هذا، أنا أعتقد نصيبي فقط. نقول لن يلزمك هذا، أنت تستطيع. قال أنا ما أستطيع، ما عندي لا قليل ولا كثير، إلا الشراكة فيها العبد، لي ربع العبد أو خمسه أو ثلثه أو نصفه، ولا أستطيع غير ذلك. نقول ما يلزمك أن تستطيع، عتقك سار المفعول، ويكون هذا الرقيق مبعض وليس، ولا يلزمك أن تشتري بقيته بالدين. أما إذا كنت تمكن من شراء بقيته فتشتريه. قال مثلا أتمكن من شرائه لكن هو غالي في صدور أصحابه، اللي مثله يباع بعشرة آلاف، لكن لا مني غرت في أن أشتريه منهم، قالوا مئة ألف. نقول لا، ليس لهم ذلك، ليس لهم إلا قيمته، قيمة معتدية له، ما ينظر إليك على أنك تبخس من القيمة شيء، ولا ينظر إليهم على أنهم يرفعون القيمة أكثر مما تستحق، وإنما يقومه أهل الصنف فتدفع أنت ما يقومها أهل الصنف، لأنه لزمك شرعا أن تحرره ما دام حررت بعضه فتحرر بقيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا، يعني نصيب له في عبد، فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فقالوا أنا ما أستطيع ولا أملك شيئا إلا الجزء الشركة في العبد. نقول عتق الجزء الذي أعتقته، ولعل الله أن يهيئ من يعتق بقيته. نعم. وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، ثمنه بقيمة العدل، ثمنه المعتدل، ثمنه بقيمة تقويم أهل النظر والصنف. ما يقول الشركاء صاحبنا أعتق وما شاورنا وما قال لن نرفع القيمة عليه، ولا يقول لهم هو أن أنا أعتقته وأفسدته عليكم أشتري بنصف قيمته مثلا، لا، وإنما بقيمة العدل، القيمة التي يقررها أهل الصنف. هم هذين سمنهم بقيمة العدل، فهو عتيق. وفي لفظ فقد عتق كل ذو، ويعتق كل ذو حال إعتاق الشريك بالخبر، ولأنه سراية قول فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة. ويعتق كله حال اعتاق الشريك، الشريك في أول يوم من رمضان قال أشهدكم أنني اعتقت نصيبي في هذا العبد وهو الثلث. نقول أحسنت، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك هذا عمل صالح ومما يتقرب به إلى الله، وأبشر بالخير. ما حصل تقويم ولا سؤال ولا شيء من هذا. بعد العيد أو بعد الحج رفع الرقيق الأمر للحاكم، قال أنا أعتقني أحد أسيادي، وسيدي الذي أعتقني ما يملك غيري، أنا أبرعه، ما يلزمه أن يشتري، ما يلزمه، ولكن شوف لي حل. فنظر الحاكم واستدعى الذي أعتقه، قال متى أعتقته؟ قال أعتقته يوم واحد رمضان. قال يلزمك بقية القيمة. قال إن شاء الله أنا مستعد، لكن نحن الآن في ذي الحجة والعبيد ارتفعت قيمتهم من رمضان إلى الآن في ذي الحجة، ارتفعت ارتفاعا زائد. ماذا سيقول له القاضي الحاكم؟ يقول قوم عليك يوم اعتقته، ولا ينظر الى الزياده الطارئه فيما بعد. يقوم عليك متى؟ يوم اعتقته. يستدعى الشركاء، يقال صاحبكم تعلمون انه اعتق متى؟ قالوا نعلم انه اعتق في واحد رمضان، وفي ذاك الوقت ما كان عنده مال يقوم العبد علينا ويأخذ نصيبنا، ونحن ما اقتنعنا من عتقه لا نعتقه. فيقول القاضي إذن الآن استطيع أن يقومه عليكم، وخذوا قيمته يوم اعتقه. قالوا لا، يوم اعتقه واحد رمضان والعبيد كثرة في السوق والسعر رخيص، والآن قلت العروض، فقيمة العبد الآن في ذي الحجة مضاعفة عما هي في رمضان. ماذا سيقول القاضي؟ يقوم عليه يوم أعتقه، بصرف النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاض سعر العبيد، لأن العبيد مثل السلع، إذا كثرت في السوق رخصت، وإذا قلت في السوق ارتفعت. فقيمته يوم أعتق هو في رمضان قيمة 10,000، الآن يساوي 50,000. هل يقوم عليه ب50,000 أو يقوم عليه يوم أعتقه؟ يوم أعتقه يقوم عليه ب10,000. رضوا أم سخطوا، ليس لهم إلا ذلك. ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر. ما هو الخبر؟ الحديث السابق. ولأنه سراية قول، سراية يعني العتق هذا جاء سراية، امتد متى؟ يوم قال لرقيقه نصيبي حر لوجه الله، سراية. فنفذ في الحال، نفذ العتق كله يوم قال نصيبي الربع أو الخمس أو السدس حر، نفذ في الحال كله. قال كطلاق بعض الزوجة، طلاق بعض الزوجة ينفذ فيها كلها. لو قال مثلا الرجل يد زوجتي طالق، رجلها طالق، رأسها طالق، نفذ الطلاق في كل الزوجة لأنه لا يتبعهم. فكذلك الاعتاق ينفذ فيه كله بالخبر، مع قدرة المعتق على التسليم، أما إذا لم يكن قادر على التسليم فلا يلزم أن يشتري شيئا في ذمته، كطلاق بعض الزوجة يسري فيها، وهذا أعتق الربع يسري في ثلاثة الأرباع، أعتق الخمس يسري في أربعة الأخماس، أعتق العشر يسري في تسعة الأعشار، يسري فيما بقي العتق. عشرة شركاء في رقيق، واحد منهم أعتق والبقية لم يعتقوا، يقال له نسمن عليك التسعة الأعشار الباقية وتسدد قيمتها. نعم. فإن اعتقه الشريك عقيد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق، لأنه صار حرا بعتق الأول. فإن أعتق الشريك عقيد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق. انتبه، الشريك الأول أعتق جزءه ونصيبه في اليوم الأول من رمضان عند رؤية الهلال، هلال رمضان استبشر به وفرح وقال نصيبي في هذا الرقيق حر لوجه الله حمدا لله وشكرا له حيث بلغني رمضان. سر العبد أنه اعتق جزء منه في السحر أو بعد صلاة الفجر، علم الشركاء أن صاحبهم أعتق، قالوا هو يطلب فضل الله ونحن لما لا نطلب مثل ما يطلب، أشهدوا على أنهم أعتقوا نصيبهم، أشهدوا السحر أو بعد صلاة الفجر على أنهم أعتقوا نصيبهم من هذا العابد. العتق سيكون للأول أو للأخير، الأجزاء الباقية نقول العتق يكون للأول لأن الرقيق عتق بمجرد إعتاق الأول جزءا منه، خلاص أعتقوا من السحر ما أعتقوا أحد، أعتقوا واحد عتيق لأنه عتق حينما أعتق الأول نصيبه، سواء أخذوا القيمة أو لم يأخذوها أو لم تدفع لهم القيمة وإنما آسروا بها. مثال ذلك، مثلا أعتق الأول قلنا مع الغروب، فعرف الحكم الشرعي وأخذ قيمة العبد وأرسلها إلى صحبه، قال أنا اعتقت نصيبي وهذا قيمة نصيبكم، توقفوا ما أخذوا القيمة أو أخذوها ما يتم بيع لهم ولا عتق لهم، فقالوا نحن نريد أن نعتق مثل ما أردت أنت، وقال هو أعتق وانتهى. جاءوا قالوا ما أخذنا قيمته إلى الآن ونحن نريد مثل ما يريد، نقول هو عتق بمجرد عتق صاحبكم. طيب، عتق بمجرد قول صاحبنا أعطونا القيمة، التفت إلى محله الذي يدفع منه القيمة وإذا هو قد ذهب سرق، تلفت يمي القيمة يدفعها ما وجد ولا ريال، أعسر، ثبت إعساره، يرجع الملك لهم؟ لا، هو عتق وقيمته تثبت في ذمة هذا المعسر الذي أعسر، لأنه لزمته القيمة بمجرد عتقه لنصيبه، وسواء سلم القيمة لأصحابها أو لم يسلمها أو أعسر بها فهي في ذمته. وهذا معنى قوله نعم، فإن اعتق الشريك فإن اعتقه الشريك عقب عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق، لأنه صار حرا بعتق الأول ولو لم يؤد القيمة حتى أفلس، كان الدين في ذمته مع القيمة أفلس اللي اشترى اللي اعتق أفلس، تكون دينا في ذمته. نعم. وعتقه ماض، العبد عتق وقيمة بقية الأجزاء في ذمة المعتق الأول. نعم. ووقت التقويم وقت العتق، لأنه وقت التقويم هو وقت العتق كما مثلنا في رمضان وذي الحجة، أعتق الأول في رمضان ثم جمع حصل تقويم إلا في ذي الحجة مثلا، فهل يقوم في ذي الحجة أو يقوم على أنه القيمة في رمضان؟ في رمضان وقت العتق. وقت التقويم ووقت التقويم وقت العتق، لأنه وقت الإتلاف. وقت الإتلاف يعني تفوت مصالحهم بعتق هذا الجزء من الرقيق. نعم. فأشبه الجناية، فأشبه الجناية تثمن وتقوم وقت حصولها. نعم. فإن اختلف في القيمة القول قول المعتق لأنه غارم. تقدم لنا في مسائل كثيرة في البيع وما حوله، إذا اختلفوا في القيمة فالقول قول الغارم يعني الذي سيدفع. إذا قال مثلا السيد الذي أعتق الأول قال قيمة 10,000، قالوا لا قيمة 30,000، واختلفوا في القيمة فالقول قول المعتق لأنه غارم سيغرم. وإن اختلف في صناعة تزيد بها قيمته أو عيد تنقص بها قيمته فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه. إذا اختلف في صناعة، قال مثلا اللي يريدون يقومونه قالوا صاحبنا مثلا كاتب، صاحبنا أديب، صاحبنا مثلا يجيد كذا من الصناعات، قال لا ما يجيد شيء، ما يجيد شيء، فالقول قول من؟ قول من ينفي هذه الصناعة لأن الأصل عدمها. أو العكس مثلا قال المعتق هو فيه عيب، المعتق الأول قال فيه عيب ينقص القيمة مثلا، قالوا لا هو سوي ما في عيوب أبدا، فالقول قول من ينفي العيب، القول قول من ينفي الصفة لأن الأصل العدم. نعم. وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا لأنه تقويم متلف، لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات. نعم. ويحتمل سواء كان المعتق مسلما أو كافرا، المعتق الشريك كافر معتق، العتق يصح من المسلم ومن الكافر، الكافر أعتق والمسلمون ما أعتقوا أنصبهم، يقوم لهذا الكافر ليدفع بقية القيمة حتى يعتق عليه. الكافر ما عنده نية للقربة وإنما أعتق، قرأ عليه العتق أعتق، فكيف نكلمه ونكلفه في بقية قيمة هذا الرقيق؟ قال لأنه أتلفه على أصحابه فوت عليهم المصالح فيلزمه. دلي مثلا عندنا في أماننا وبلادنا اشترى هو واحد رقيق من السوق، ثم اشتروه فهذا الذمي ما استساغ أن يبقى هذا في ملكه، أعتقه، نقول له تعال ادفع قيمة شريكك المسلم في هذا العابد. لما؟ لأنك بمثابة كأنك أتلفت عليه ملكه، وأنت مذكرك وأنت أعتقت نصيبك فيلزم عتق بقيه وأنت تتحمل ذلك. تقويم المتلفات، الشيء الذي يتلفه المسلم ألا يلزمه؟ أتلفه كافر ألا يلزمه؟ يلزمه، من قال هذا كافر ما هو مكلف؟ فتقويم المتلفات، ويحتمل أن لا يسري عتق الكافر في المسلم، هذا احتمال، إذا كان الرقيق مسلم والمعتق للجزء كافر قالوا ملكه واعتاقه لا يسري، لأنه ما يصح أن يتملك الرقيق المسلم الكافر، ما يصح أن يتملك الرقيق المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيحتمل ألا يسري عتق الكافر على المسلم، وإنما يبقى مبعض، لأنه لا يجوز أن يتملكه، لا يجوز أن يتملك الكافر مسلما. وهو إذا قوم عليه كأنه تملكه، كأنه صار في ملكه، نعم. ويحتمل أن لا يسري عتق الكافر في مسلم لأنه لا يجوز أن يتملكه، وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق، لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى. وإن كان نصيب الشريك وقفا، الرقيق اشتراه اثنان، واحد يبيه من تله يستفيد منه، الآخر أوقفه على أولاد زيد، أوقفه على خدمة مسجد، أوقفه على أولاده ومن بعدهم على أولادهم، فصاحب الملك أعتق، هل يسري عتقه هذا على صاحب الوقف على الموقوف؟ لا، الموقوف تقدم لنا ما يجوز عتقه، وكذلك لا يسري عليه عتق الشريك، يبقى نصفه حر ونصفه وقف على ما وقف عليه. وإن كان المعتق معسرا فعتق نصيبه منه خاصة وبقيه وباقيه على الرق للخبر، ولأن سراية العتق ضرر بالشريك بترف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره، وعنه يستسعى العبد في قيمة باقيه ويعتق كله. إذا كان المعتق معسر قال أنا ما أملك من حطام الدنيا لا قليل ولا كثير سوى هذا الرقيق هو ملكي، نصف الرقيق فأنا اعتقته، يقول يلزمك عتق الباقي؟ يقول مين يلزمني؟ أصبح مدين مدى الحياة، ما عندي شيء، ما يلزمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأمر الإسلام أو يحب أو يشجع على إشغال الذمة، ما نقول له استدن وسدد وأعمل وسدد ما عليك من دين، لا، حتى الحج ما نقول له استلم وحج، استلم واعتمر، لا، ما يلزمه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، يتوه واحد وقال يا أخي تعال ولا ما تحج، قال والله ما أقدر الحمد لله، قال حج أنا سلفك، خذ هذه 5000 سلف اذهب حج، هل يلزم أن يأخذها؟ لا، يقول لا، ذمتي بريئة الحمد لله، وإن أشغل ذمتي 5000 ما فسددها، يمكن أموت ما سددتها يبقى دينا في ذمتي إلى يوم القيامة، ولا يأمر الإسلام بالدين ولا يشجع على ذلك ويحذر من شغل الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عمن عليه دين وليس عنده سداد، يزجر الأمة عن الدين. بعض الناس حفاهم الله يستسهل أمر الدين ما دام يجد من يقرضه أو يبيع عليه ولو الريال بعشرة يستدين. هذا خطأ ولا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يحرص على براءة ذمته. ولهذا المنقطع به يقول أجد من يقرضني وأوصل أهلي أو آخذ من الزكاة وأوصل أهلي، نقول لا يا أخي خذ من الزكاة ولا تشغل ذمتك. يقول أجد من يقرضني للزواج، أنا ما عندي شيء فقير لكن أجد من يقرضني، أو آخذ من الزكاة، نقول خذ من الزكاة ولا تقترب. فالإسلام ينهى عن شغل الذمة بالدين ويحذر من ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه. ولهذا نقول لابن السبيل الموجود مثلا في بلد ما بعيد عن بلده وأهله وليس معه شيء يوصله إلى أهله، يقول أيهما أحسن لي، أقترب وأذهب إلى أهلي أم أخذ من الزكاة؟ نقول الله جل وعلا جعل لك نصيبا من الزكاة، خذ نصيبك ولا تقترب، لأنك محتمل تموت في الطريق من يسدد عنك. وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصة، بس نصيبه فقط وباقيه باقي على الرق حتى يهيئ الله له من يعتقه، للخبر للحديث السابق. ولأن سراية العتق ضرر بالشريك، سراية العتق ضرر بالشريك الذي له ملك. يقول شلون يمشي عتقه في الملك وأنا ما أقرضت ولا ريال؟ الشريك المالك يقول عتقتم نصيبي تبع نصيب صاحبي وأنا ما قبضت شيء، هذا إضرار بي إتلاف لحقي. ولأن سراية العتق ضرر للشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره، ما استلم القيمة. وعنه رواية أخرى يستسعى العبد في قيمة باقيه ويعتق كله. عنه رواية عن الإمام أحمد يقول لا نكلف المعتق بيعتق باقيه ولا يقبل، ولا نلهم الحق على الشريك وهو ما قبض شيء، وإنما نجبر العبد على أن يشتغل ويسدد باقي قيمة نفسه. لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله وإن كان له مال، وإن استسعي العبد غير مشقوق عليه. رواه أبو داود. استسعي العبد يعني كله بالعمل ويسدد الباقي غير مشقوق عليه، ما نرهق العبد ونجبره نقول عليك تأتينا كل يوم بمائة ريال مثلا، يقول ما أستطيع، أنا أستطيع أتيكم كل يوم بخمسين ريال. قل يلزمك أن تحضر لنا يوميا مائة ريال حتى تسدد قيمة نفسك، يقول ما أستطيع، ما نشق على العامد وإنما نجبره على العمل حتى يسدد بقية قيمته، لحديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه. وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. رواه أبو داود والأول أصح، الأول أصح يعني أنه يبقى مضاعف ولا يلزم العبد بشراء نفسه، لأن هذا الحديث أنه قوي للاعتماد عليه. والأول أصح لأن خبر ابن عمر أصح ولأنني حالة على السعاية إحالة على وهم إحالة على وهم ما ندري حصل ولا ما حصل نقول اشتغل اشتغل يبذل جهده يذهب ليل نهار ما يحصل 5 طريق في اليوم هذا وهم ما ندري فلا نلزمه على شيء لا نتيقنه نعم. وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير اختياره هل يجوز العبد يقول أنا أصلا ما طلب سيدي يعتقني إلا للتفرغ لطلب العلم فأنا أريد أطلب العلم ما أريد أشتغل الطين والماء وكذا وكذا علشان أسدد بقية قيمتي خلون عبد وأنا أطلب العلم ما يلزمه أن يعمل حتى يسدد بقية قيمته وإلا لو لزم هذا لألزمنا كل رقيق أن يشتري نفسه وليس هذا وارد نعم. فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه كقيمة المتلف يعني أن المعتق الأول أعتق النصف قلنا له يلزمك قيمة النصف الآخر قال والله ما أستطيع أستطيع قيمة الربع نقول أعطها قيمة الربع ويعتق ثلاثة أرباع ويبقى فيه ربع يؤخذ منه ما يقدر عليه من القيمة فقط فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره لأن ما وجب بالاستهلاك وعجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه كقيمة المتلف مثل قيمة المتلف إذا لم يستطع أن يسدد قيمة المتلف كاملة يسدد النصف ويطالب بالنصف الآخر فيه من بعد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.